رب العالمين له. والأعلى من ذلك فيما ذكره أهل العلم، قالوا إنما سمي الشهيد شهيدا لأنه يأتي يوم القيامة بشهادة تبرهن على صدقه وصدق نيته، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وهذا التحول في رائحة الدم مع بقاء الدم على لونه، وهذه شهادة، والشهادة الأعظم منها أن الله سبحانه وتعالى يجعل رائحة دمه رائحة مسك. وهذه الرائحة في الحقيقة هي نيته الطيبة، نيته الصادقة، تحولت رائحة المسك يوم القيامة، فجاء بدمه يتعب، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الغزو في سبيل الله، وكان يتمنى الشهادة في سبيل الله، وقد جعلها الله رب العالمين له. فقال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، قال لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يدخل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما في الأرض من شيء إلا الشهيد، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة. فالشهيد شأنه في دين الله عظيم. وحقيقة الشهادة كما ذكرت بذل الحياة في سبيل الله رب العالمين. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن من يثبت على طاعته وطاعة رسوله حتى الممات فإنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بل إن من فضل الله جل وعلا بلغ عبده بالنية ما لا يبلغ عمله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولما كانت حقيقة الشهادة الثبات على أمر الله رب العالمين، فإن الله جل وعلا برحمته ألحق بالشهيد في الأجر من ثبت على دينه وصبر حتى الممات. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ماذا تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن الشهيد يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. مات في سبيل الله أي مات على أي صفة كانت وهو خارج في سبيل الله يجاهد. قال ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات بالبطن فهو شهيد. فألحق بالشهيد في الأجر وهو ما يسمى بشهيد الآخرة، ألحق بالشهيد في الأجر من مات بالوباء العام صابراً محتسباً راضياً بقضاء الله غير ساخط ولا ناقم. وألحق به أيضاً كل من مات بمرض في جوفه، بمرض في بطنه. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهادة سبع سوى القتل: المظلوم شهيد، والمبطون شهيد، والغليق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب وهو بعض الأمراض الفتاكة شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا، أي المرأة تموت في ولادتها أو في نفاسها. فهؤلاء من شهداء هذه الأمة. والرجل يموت دون ماله أو دون عرضه أو دون دمه فهو شهيد. هؤلاء كلهم شهداء. ومن أشد الأمراض فتكا بالإنسان في زماننا المرض الذي يسمى بالسرطان، فهو مرض عظيم. ويا لله كم قتل من إنسان، فيرجى لمن مات به أن يكون شهيدا بشرط أن يكون صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله رب العالمين. ونسأل الله رب العالمين أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. والمرض سنة الله في خلقه، المرض والابتلاء كالحر والبرد سنة من سنن الله في خلقه. والمؤمن أمره كله له خير، فإن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبوديته وهم عبيده، لكنه خلقهم لتحقيق عبودية ترقى بهم في جنات النعيم. فإذا أراد الله بعبده خيرا استخرج منه هذه العبودية رغما عنه. والعبد يكون مقبلا على الدنيا مدبرا عن الآخرة غافلا لاهيا، فيريد الله رب العالمين به خيرا فيقدر عليه من البلاء ما يأتي به، فيتضرع إلى الله ويقترب من الله ويلجأ إلى الله، ويخرج من قلبه عبوديات ما كان يخرجها إلا المرض وإلا ما قدره الله رب العالمين عليه. أما إذا لم يرد به خيرا تركه حتى يأتيه بذنوبه وسيئاته فالمرض. ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. المرض نعمة من الله جل وعلا، وهي علامة إرادة الخير للعبد. لذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس ابتلاء وتعبا في مرضه، فكان يوعك كما يوعك الرجلين، وهو أشرف الخلق وأكرمهم على الله رب العالمين وأرفعهم منزلة عند الله جل وعلا. فالمرض نعمة، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. المرض يحط عن العبد سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرض تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. المرض يستخرج الكنوز من القلب ويستخرج منه ويخرج منه خبثه. المرض يذهب بالكبر ويذهب بالعجب ويذهب بأمراض القلوب. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبة تقبل بها على الله خير من نعمة تنسيك الله وتخرجك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقدر الله رب العالمين برحمته على عبده من البلاء ما يكون سبباً لرفعة درجاته ولتكفير سيئاته. وإنما يحصل هذا لمن صبر على قدر الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلوات الله وسلامه عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيا عبد الله ارضى، ارضى عن الله، ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك. كن راضيا عن ربك فهو الغني بذاته وأنت فقير إليه، ووالله ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، وما أمرضك إلا ليشفيك. ويكفيك أن تكون في معية الله رب العالمين إن كنت من الصابرين، فإن الله جل وعلا مع الصابرين، وكفى بذلك شرفا. عبدي مرضت فلم تعدني، أو ما علمت أنك إذا زرته أو عدته وجدتني عنده. فالمريض في معية الله قريب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يمن علينا وعليكم بالعافية والسلامة وصلاح الشأن، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن شعبان شهر جعله الله رب العالمين كالتقدمة لشهر رمضان المبارك، فما يكون فيه من عبادات هي كالتمرين على العبادات التي تكون في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه كله إلا قليلا، فكان يكثر من الصيام في هذا الشهر. كالسنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الفريضة. فشعبان قبل رمضان يمرن نفسه على الصيام، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هو شهر القرآن، فالإكثار من تلاوة القرآن هي طريقة السلف الصالح في شهر شعبان، فكان الواحد منهم يفرغ أكثر وقته لقراءة القرآن والإقبال على الله رب العالمين بين يدي رمضان، وكذلك يجتهد المسلم فيه من قيام الليل. ونحن الآن في النصف الثاني من شهر شعبان، ويكثر السؤال عن حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان، لأن أصحاب السنن قد رووا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم كالإمام أحمد والإمام أبي زرعة والإمام أبي داود رحمة الله على الجميع، وأشاروا إلى أن فيه نكارة. فإذا قلنا أن الحديث ضعيف، فصيام المسلم في النصف الثاني من شعبان كصيامه في النصف الأول، فيصوم المسلم في النصف الثاني ويجتهد. وإذا قلنا بأن الحديث صحيح أو حسن، فإن غاية ما فيه أنه يكره لمن لم يصم شيئاً في النصف الأول من شعبان أن يصوم في النصف الثاني، فغاية ذلك الكراهة لمن لم يصم شيئاً في النصف الأول من شهر شعبان. أما من صام يوماً من شعبان أو كانت له عادة صيام أو يصوم الاثنين والخميس أو صام ثلاثة أيام من الشهر، فإنه لا حرج أن يصوم في النصف الثاني من شعبان ولا حرج في الجملة. فاجتهد أيها المسلم الكريم فيما بقي من هذا الشهر أن تصوم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم من أعظم أسباب تحصيل التقوى. وكيف تحصل التقوى كاملة في شهر رمضان وأنت لم تستعد له في شهر شعبان؟ فمن لم يصم شيئاً من أول الشهر فليصم يوماً أو يومين أو ثلاثة استعداداً لرمضان، ليدخل عليه الشهر وقد تهيأت نفسه وتهيأ قلبه، لأن من لم يستعد لرمضان قبل رمضان يوشك أن يذهب عنه رمضان وهو صفر يديه. فاللهم يا رب العالمين وفقنا فيما بقي في شعبان لما تحبه وترضاه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من المحسنين فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان اردت بالناس فتنه فاضطرنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم من على كل مبتلى بالعافية يا رب العالمين، اللهم من على كل مبتلى بالعافية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك رهانين،